سواء كان الخلاف في بقر الجاموس، والصحيح أنه ملحق بغير الجاموس، والخلاف في العوامل من الإبل والبقر، والصحيح أنه فيه زكاة أيضا لزيادة منفعتها. ومن الغرائس في الزبيب والتمر، ومن الزراعات الحنطة والشعير، ومن النقود في الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما. اختلف في العسل، والصحيح أنه ما فيه زكاة لعدم ثبوت أدلته، لكن مخيرا الخضروات إذا خرج من قيمتها ما بلغ النصاب حال له الحول فيه زكاة. أما هي من جنسها مثلا في الطماط والبطاط وصحة الفواكه مثل التفاح والبرتقال وما ذلك ما هي زكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من شاهدنا عنا خيرا وابتعنا وعن كل شيء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت دائمة إبل في أربعين من ثلاثون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإما آخذوها وفقر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وهو حديث حسن، بس حسن الحديث عند النظر في ترجمته، منهم من يوثقه من الأئمة، فهو حسن الحديث. وحكيم أبوه ثقة، وجده صحابي معاوية بن حيد الكشيري رضي الله عنه. نعم. قال صنعاني رحمه الله تعالى عن بهز بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء والزاي، ابن حكيم بن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون المثنى التعتية، بفتح الدال المهملة على القشيري بضم القاف وفتح المعجمة، وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به. فقال يحيى ابن معين في هذه الترجمة: إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة. فقال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الشافعي: ليس بحجة. وقال الذهبي: ما تركه عالم قط عن أبيه عن جده. ومعاوية بن حيدة صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل سائمة إبل في أربعين من ذلهم. يؤيد القول بالزكاة في البقرة، نظير الحديث الماضي. يعني في كل 30 بقرة تبيع وتبيع في كل 40 مسنة، فهذا وذاك يؤيد بعضهما بعضا، يرتقيان إلى الصحة، أحدهما يشهد للآخر في ثبوت الزكاة في البقرة. وعلى ذلك أهل العلم إجماعا منهم على مضمون ما دلت عليه هذه الأحاديث. فالذين يقولون زكاة البقر ما فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأوا، أو يقول ما فيها نص ثابت أو نحو ذلك. لكل سائمة إبل في أربعين لا تقل ولا في أطعامها الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل سائمة إبل في أربعين من ذلبون. تقدم في حديث أنس أن ذلك اللبون تجب من 36 إلى 45، فهو يصدق على أنهم يجب في الأربعين بالجلبون، وما هو العدد هنا مضطرحا زيادة ونقصانا لأنه عارضه المنطوق الصريح، فهو حديث أنس لا تفرق إبل عن حسابها، معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره، حيث كان خليطين كما تقدم، من أعطاها محتجرا بها أي قاصدا من أجل إعطائها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذها محتجرا أي محتسبا، محتسبا الأجر، فالذي يعطيها وهو محتسب أجرها يكون تجزئه مع ذلك مأجوره على نيته وقصده الطيب، والذي يعطيها باعتبار أن ولي الأمر طلبها منه أو أجبره على ذلك فإنه لم يكن له تجزئه، ولكن ليس له من الأجر مثل أجر المحتسب مع الإجزاء. والذي ما يعطيها وتأخذ منه قصرا وغصبا تجزئه ومع ذلك لا أجر له. قال فله أجرها ومن منعنا فإنا آخذوها، وفقر ماله عزمة يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه، مثل له علي ألف درهم اعترافا، والناصب له فعل يدل عليه لفظه فإنا آخذوها، والعزمة الجد بالأمر، الجد بالأمر يعني أن أخذ ذلك بجد فيه، لأنه واجب مفروض من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. قال فإنه قال هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث. أما قوله فإن آخذوها فهذا أدلة كثيرة، أن ولي الأمر يأخذ صدقة باعتباته يأخذ من ذلك، هذا لا بد منه. وإنما الفقرة التي اختلفوا فيها بعضهم يعني كان يعني الكلام على محاكم بن بهز بن حكيم من أجلها، قوله شطر ماله الذي فيه الجزاء بالمال. وقال ابن حبان ولو ثبت لقلنا به، وقال ابن حبان كان يعني بهزا يخطئ كثيرا، ولولا هذا الحديث لأخشعه في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه. ولولا هذا الفقرة في الحديث، ما هو كله الحديث كله، ما أحد قال بنكارة على الإطلاق، ولكن قالوا بنكارة هذه الفقرة فيه وشطر ماله، آخذها وشطر ماله، أما آخذها فأمر معلوم، ولكن زيادة وشطر ماله فقط. قال رحمه الله والحديث دليلا على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهرا ممن منعها، والظاهر أنه مجمع عليه، وأن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه، وإن فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب. وقوله وفقر ماله هو عطف على الضمير المنصوب في أخذها في آخرها، والمراد من الشطر البعض وظاهره فإن أخي آخذوها، والمراد من الشطر البعض وظاهره أن ذلك عقوبة لأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة. وقد قيل إن ذلك منسوخ ولم يقم مدعي النفس دليلا على النفس، بل دل على عدم أحاديث أخرى ذكرها الشخص. وأما قول المصنف إنه لا دليل في حديث باز على جواز العقوبة بالمال، لأن الرواية وشطر ماله بضم الشين فعل مبني للمجهول، أي جعل ماله شطرين، يتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير شطرين عقوبة لمنع الزكاة. قلت وفي النهاية ما ربه قال، هذا الآن تأويل، الرواية المعروفة وشطر ماله، آخذوها وآخذوا شطر ماله، وهذه الرواية يقولون يعني أنه لا دليل على جواز العقوبة بالمال، فإن معنى الحديث أو رواية الحديث وشطر ماله أو معنى يجعل يميز ماله ويضبط ماله حتى تأخذ منه الزكاة، ها؟ وخلاف ما نص عليه الحديث في هذا له نظرة. فقلت في النهاية ما لفظه قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هي وسخر ماله أي يجعل ماله شطرين إلى أهل ما ذكره المصنف. حتى على هذا الرواية لا يستطيع المعنى، فإن المصدق لا يشطر المال ويقسمه غاية ما فيه يطلب الزكاة، كم عندك؟ قال عندي كذا وكذا، فعد زكاتها فما يقسمه ولا يشطره حتى على هذا الرواية. وقول الحربي فيه نظر. قال ابن جنح صاحبه النهار فيه وفي غيره الجلال، فذكرنا من حواشيه أنه على هذه الرواية أيضا دال على جواز عقوبة المال إلى الأخذ من خير الشطرين عقوبة بالأخذ زيادة عن الواجب، وهو كلام صحيح. افرض أنها برواية شطر ماله ثم أخذ منه يعني شيء من المال، هذا يدل على العقوبة بالمال قلت أو كثرت. إن الواجب الوقت غير تلقى غير خيار، ثم رأيت الشارع أشار إلى هذا إليه أشار إلى الذي قلناه من حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على كلامه، ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ردا على من قال إن على تلك الرواية لا دلالة فيه على جواز العقوبة بالمال، ولفظه إذا تخير المصدق وأخذ من خير شطرين فقد أخذ زيادة عن الواجب وهي عقوبة بالمال، إلا أن حديث بهز هذا لو صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير. الآن الذين يقولون بالعقوبة بالمال صاروا قسمين، منهم من يقول في سائر العقوبات ولي الأمر له أن يعاقب بالمال، حتى إذا خالف شخص الإشارة وعمل كذا له أن يضبط عليه مبلغ المال يزجره به مرة ثانية لا يتعدى الإشارة، وأمثال ذلك كثير. وقال بذلك شيخ الإسلام تيمية وابن القيم فيما يتعلق بالغرامة المالية أنه في هذا وفي غيره، يعني في قضية الزكاة وفي غيرها، ودعموا ذلك بأدلة. أما جمهور العلماء يقولون كل المسلم يسلحان دمه وماله وعرضه، فهذا الحديث على القول بتصحيحه تقصر على حادثته على قضيته في الزكاة فقط دون أن يسترسل في غيرها دون أن يسترسل في غيرها. هذا معنى الكلام. وهذا الشر المأخوذ يكون زكاة كله أيضا، فيه نظر هذا القول كيف يصلح زكاة، يعني الزكاة محدودة بالشرع، ولكن بل هي جزاء، والزكاة معلومة مثلا من كل 40 شاة شاة، طيب بقي مثلا 19 شاة، هو عنده 40 شاة منع الزكاة فيها، من كل 40 شاة أخذ زكاة شاة، بقي 19 تتمين للعشرين هي التي أخذها شطر مالها على القول بالنصف، فماذا تكون كلها زكاة؟ 19 ثمان 20 شاة يبقى لصاحب المال 20 يأخذ المصدر 20، 19 كلها جزاء. قال الشطر المأخوذ يكون زكاة كله أن يكون حكمها أخذا ومصرفا ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك، لأنه إلحاق بالقيام ولا نص على علته، وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظنا يعمل به سيما وقد تقرر حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه، فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل، بل هذا الوارد في حديث بعض أحادي لا يفيد إلا الظن، فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي؟ القطع فيه كل مسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وأن ولي الأمر له أن يعني أن يعاقب من رأى منه مخالفة يستحق بها العقوبة حتى الضرب، هكذا ولا لا؟ فله أن يعاقبه بالسجن، وله أن يعاقبه بالضرب، وله أن يعاقبه بشيء في ماله هذا الذي دعمه شيخ الإسلام وابن القيم أيضا هو قول صحيح. هنا كلام جيد على أدلته. كمل الباب حتى نقرأ. قد استرسل أهل الأمن في هذه الأعصاب بأخذ الأموال بالعقوبة استرسالا ينكره العقل والشرع، لا على إطلاقه في هذا ولا على رد المسألة. فمنهم قضاة فعلا استرسلوا وكذا، دخلوا الرشوة تحت هذا الباب، دخلوا الرشوة وأخذ أموال الناس بالباطل تحت باب الجزاء أو باب العقوبات المالية، فهذا لا يجوز. وأما إذا رأى ولي الأمر معاقبة إنسان بشيء من ماله فإن هذا له أصل، سنقرأ إن شاء الله بعض أدلته. قال: وصارت تناط الولايات بجهات جهال لا يعرفون من الشر شيئا ولا من الدين أمرا، وليس أمرهم إلا أخذ المال صحيح من كل من لهم عليه ولاية، يسمونه أدبا وتأديبا ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأقيان وعمارة المساكن يعني شراء الأراضي وعمارة المساكن في الأوطان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والله هذا يتألم منه، هذا يعني منكر، يعني دخلوا في مسألة العقوبات المالية أشياء محرمة، ظلموا الناس ويعني ماذا استرسلوا في هذا استرسال غير شرعي، فهذا منكر. لكن أصل المسألة مؤيد بأدلة، ثم هذه الأفعال لا يقرها شرع ولا عرف ولا عقل ولا دين. قال: ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب الخمر أو شرب الخمر ويشرب مسكر ويقبض عنه مالا ويقبض عنه مالا، ومنهم من يجمع بينهم، يعني بعضهم يكون سرقة ثم يعطي القاضي ولا يعطي المسؤول له شيء من المال المسروق ربما أو من غيره ويضيع عنه حد السرقة على حساب يعني هذا الرشرين. ومنهم من يشرب المسكر وبعد ذلك يذهب يرشي ويفوت هذا الحد، فهذا الآن انتقاد وتشنيع على قضاة وعلى من تحصل منه هذه الأفعال البشعة. قال: ومنهم من يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض المال، وهذا أشنع أيضا، بعضهم يعتبر نفسه ذكيا أنه ما فوت الحد، يأكل يأكل يأكل يأكل يبني يكمل عمارته ولا يكمل بستانه، ثم بعد ذلك يصدر القرار بأن هذا هو الحكم الشرعي الصحيح، هذا ما أخذ أموال الناس الباطل. وهذا الحال الأخير هو حال القضاة الآن عندنا في اليمن لا سيما، فالذي عليه قتل مثلا قتل له بعض الناس يحتاج إلى ديته مرة أو مرتين حتى يقام عليه القصاص في بعض الحالات، وهم يأكلون وبعد ذلك ربما أخرجوا حكما بالقصاص على الحكم الشرعي. هذا الذي نوه إليه الصلاة يعني من زمنهم هم يعانون من هذه الأمور. قال: وكل ذلك محرما ضرورة دينية، لكنه شاب عليه الكبير وشب عليه الصغير، وترك العلماء النكير فزاد الشر في الأمر الخطير. وقوله: لا تحل لآل محمد أن يأتي الكلام بهذا الحكم، مستوفى إن شاء الله تعالى. يعني ما حصل أن صدقة المال الذي هي الفريضة لا تحل لأهل البيت، وهذا هو الصواب، حتى صدقة التطوع أيضا لأدلة معلومة إنهم أوساخ المال. هذا بحث في عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد تأليف الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، حول هذه المسألة بالذات، بعد أن ذكر أدلة من قال بالمنع من صفحة 62 إلى لمحة طويل يعني في هذه المسألة، نأخذ إن شاء الله منها بعضا. وبالأخص فيما يتعلق بأدلة من قال بالعقوبة المالية من هنا من هذا المحذور. قال رحمه الله تعالى في 71 من العنوان المذكور: قال: من الأدلة القاضية بجواز العقوبة بالمال حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وهو في الصحيحين وغيرهما، وأجيب عنه بمنع كونه همه صلى الله عليه وسلم دليلا لاتفاق أئمة الأصول وغيرهم أن السنة أقوال وأفعال وتقريرات لا سوى، ويرد بأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بالجائز، والجواز والمطلوب. ومن الأدلة أيضا حديث عمر عند أبي داود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاع فإذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاع. وأجيب عنه لأن في إسناده صالح ابن زائدة المدني قد قال البخاري عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل. فقال الدارقطني انكروه على صالح ولا أصل له. والمحروم أن سالما أمر بذلك برجل غلى في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود وهذا صح. قال ومن الأدلة أيضا حديث ابن عمرو بن العاص عند أبي داود الحاتم البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه. وأجيب عنه بأن في إسناده زهير بن محمد قيل هو الخراساني وقيل غيره وهو مجهول. من الأدلة أيضا حديث سعد بن الوقاص عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يصيد فيه يعني حرم المدينة فخذوه سببه. حديث صحيح. وأجيب عنه بأنه من باب الفدية كما يجب على من يصيد صيد مكة. وإنما السلب ليس الفدية، الفدية شيء آخر. قال وإنما عين صلى الله عليه وسلم هنا نوع الفدية لأنه سلب الصائد يقتصر على السبب لقصور العلة التي هي هدم الحرمة عن التب عن التعبية. ومن الحديث ابن عمر أيضا في أبي داود وسكت عنه والمنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يرويه الجليل فبلغ علم المجل فعليه الخطأ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. وأخرج نحو النسائي والحاكم صححه. ومن ذلك حديث تغريم كاتم الضالة إذا كتمها أن يردها ومثلها. ومن ذلك قضية المدن الذي أغلظ الكلام لأجله أو بن مالك على خالد بن الوليد لما أخذ سلبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه. أخرجه مسلم. ويجاب بأنها واردة على سبب خاص ولا يجاوز بها إلى غيره لأنها وسائل أحاديث الباب مما ورد على خلاف القياس لما تقدم من أدلة الكتاب والسنة القاضية بتحليل مال الغير على العموم. فيكون ما صح من هذه الأدلة الخاصة المتضمنة للعقوبة بالمال مخصصا لذلك العموم ويقتصر عليها ولا يلحق بها غيرها لقصور علتها من التعدي للغير فإن غرض صلاحيتها أو بعضها للتعدي ألحق بها ما صح إلحاقه بها على الحد المعتبر بالأصول من كمال الأبدان والشروط والسلامة من النقود ويكون من باب التخصيص والقياس عند المجوزين لا أنه يلحق بها كل فرد من أفراد العقوبة بالمال. وقد استدل أيضا على جواز العقوبة بالمال بآثار عن الصحابة منها إفراط علي رضي الله عنه الطعام. وقبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بهذا أمرتك أنه قال أغسله قال بيحرقه. وهكذا كسر الجرار التي فيها الخمر وإراقة الخمور هكذا ما اتفقوا عليه من كسر آلات اللهو. وهكذا أيضا هدم الجاني على الباني ما ألف في رسالة السيوطي هدم الجاني على الباني بحيث أن أماكن الفساد تهدم لأصحابها يهدمها وليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفى القدور لما أرادوا أكل لحم الحمر الإنسية وأن تطرب وأن تكفى القدور وأن تطرب وأن تكسر أيضا فأمرهم بغسلها لما ذكر غسلها. ومن هذا الباب جملة أدلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمثل هذا الزجر زجرا يأمر بذلك زجرا ذكر منه البسام عدة أدلة في نفس عند هذا الحديث لمن أحب أن يراجعها. نعم بقي منها كثير ولا لا؟ على كل هذه المسألة هنا مطروحة في هذه الرسالة فيما حلنا إليه من أدلتها، فهذا هو هذا القول هو الصواب، عدم قصر هذه المسألة مع ثبوت الحديث. القول بتضعيف الحديث قول باطل. ثم على تصحيح على ثبوت الحديث وتحسينه، يعني عمد الجمهور رحمهم الله إلى أنه تقصر على حالته، إلى عدم يعني إذا لا ثبوت ذلك تقصر على هذه الحالة، يعني من أخذ الشطر ماله في هذه المسألة بعينها لا تسترسل إلى غيرها، وهذا فيه نظر، بل لولي الأمر أن يقول هي الجزاءات المالية. ولكن الذي ينكره ما ذكره الصنعاني من استرسال في أكل أموال الناس الباطل، هذه حاصل المسألة وهي